السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كلمنا عن المواجهة بين أسيد ومصعب، ودي هتكون أول لقاء بين مصعب وبين أسيد رضي الله عنهما، بوجود أسعد بن زرارة في البستان لبني عبد الأشهل. احنا قلنا ان مصعب قاعد مع أسعد بن زرارة وبيتكلم مع الناس، جاء سعد بن معاذ وده ابن خالة أسعد بن زرارة، اتضايق جدا لما جات له معلومة ان فتى مكة مع أسعد بن زرارة قاعدين بيدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين طبعا ان في ناس كتير جدا بتتضايق من دعوة الناس الى الله سبحانه وتعالى، لان هناك ناس تشمئز من شريعة السماء. ليه بيشمئزوا من شريعة السماء؟ لأن طبيعة السماء بتاخد منك صلاحيات وما بتخلكش أنك تمشي بمزاجك، يعني وكما لأن طبيعة الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى أن في نقص، وأن في ميل للهوى وميل للشهوات وميل للسيطرة على الناس والكبر والعلو. فيجي الشرع سبحان الله، لو الشريعة أتت بما يهوى الناس لم يكن الأنبياء يجدون عندا ولم يجدوا يعني صعوبة ومعاناة، لكن الشريعة الأصل إن هي أتت بما لا تهواه جميع النفوس. بعد كده الإنسان بالتهذيب وبالترتيب والتدريبات ويعني يبدأ يرتب أموره كده مع الوحي، الموضوع بيختلف تماما. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينهى النفس عن الهوى حتى تكون الجنة هي المأوى. فأسيد رضي الله عنه، سعد أرسله قال له روح لهم وشوف، انطلق إلى هذا الفتى الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا واسجره، ورح له مع الحربة بتاعته. فمصعب رضي الله عنهم هيبدأ يتكلم معه، لكن في موقف حصل، وهو ان اسعد بن زرارة قال لمصعب ايه، خلي بالك يا مصعب اللي جاي لك ده مش اي حد، بما ان اسعد خبير في قراءة الشخصيات، قال له خلي بالك ده مش انسان سهل، ده سيد قوم، ده ارجحهم عقلة، ده اكملهم كمالة، راجل عاقل جدا. يعني لو اسلم ناس كتير جدا هتسلم، فاصدق الله فيه. وده مهم جدا الانسان ينتبه للرموز المؤثرين، للشخصيات المؤثرة القائدة، يعني القيادة هي التأثير، القيادة هي التأثير. أحيانا تلاقي في الجامعة كده في 3-4 مؤثرين في السكشن، مؤثرين في الدفعة، مؤثرين في الإيه، في الشريحة ديت، فليك علاقة بين واحد منهم ركز عليه، لأن ده لو تبنى فكرة هيكون مؤثر جدا جدا على غيره ولو بسمته. والتجربة بتقول لنا يعني وتؤكد هذه القاعدة، إن سبحان الله دايما المؤثرين والشخصيات المؤثرة استقامتها بتفرق كتير جدا. ولذلك كل واحد منكم مؤثر في مكان، مؤثر في البيئة اللي هو ساكن فيها، في المجتمع، في العائلة، مع قرايبه، يتعود دايما إن هو يعمل الحاجة الكويسة. وقف أسيد رضي الله عنهم قدام الجميع كله والتفت لمصعب بدأ يتكلم. فأسيد رضي الله عنه بدأ يتكلم مع مصعب، فقال له ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا. الله أكبر، إيه اللي جابك هنا مكاننا وإيه اللي بيغريك بهؤلاء؟ اعتزل هذا الحي إن كانت لكما بنفسكما حاجة. عارف كده عم واحد يقول لك إيه، يعني لو ليك شوق في حاجة توكل على الله، لو عاوز تعيش وريني كمان خطوتك. عارف الجماعة اللي هما بيهددوا بالطريقة ديت، رغم إن سبحان الله إن أسيد أصلا شخصية هيجي بعد كده شخصية لطيفة جدا وسلسة، يعني مش الشخصيات العنيفة اللي في شد وجذب عنده، لا لا لا، لكن هو اتشحن من سعد بن معاذ، زائد كمان ان الاعتقاد بقى والانتماء والهوية. فهو بيقول له ايه، انتوا ايه اللي جابكم بلدنا بقى لو سمحتم، ممكن عاوزين نعرف بقى انتوا ايه اللي جايبكم هنا عندنا. فسبحان الله، احيانا يعني رغم ان الحوار بادي هادي كده ظاهرا يعني، لكن هو ما استناش رد من مصعب. خدتوا بالكم؟ هو بيقول له ايه اللي جابكم هنا، ايه اللي بيخليكم تغروا الضعفاء بتوعنا؟ المفترض يبقى في جواب. والله احنا ابدا يعني، اولا احنا مش قاعدين، احنا قاعدين في ملك الحكومه، انتوا عارفين الكلام ده، قاعدين في ارض ربنا. ما استناهوش يتكلم اصلا، فعلى طول قال له انت ايه اللي جابك، ايه اللي مخليك تتكلم كده مع الشباب والكلام ده، انت فاكر يعني ان الناس دي عشان مش فاهمه وغلابه وشباب صغير وبتاع يبقى انت كده؟ لا، اعتزل هذا الحي، امشوا من هنا، ان كانت لكما بنفسكما حاجه. سبحان الله، اهل الباطل بيهددوا بدون مناقشه على طول، ولذلك تلاقي سبحان الله دايما يستعملوا السلاح ده في حتى في المناظرات الإعلامية. تلاقي مثلا واحد مسلم بيناظر واحد تاني، أو واحد على يريد الشريعة، واحد يريد تنحية الشريعة عن الحياة وعن كل حاجة يعني، واحد يريد نشر السنة، واحد يريد إبادة السنة. فتلاقي سبحان الله مش بيدوله فرصة حتى، وإشكالات إشكالات إشكالات وبتاعه الكلام ده كله، مرة واحدة كده تلاقيه لا لا، هو يبدو إن مفيش حل إلا كذا، وتلاقيه يروح مدخلين على طول في هذه اللغة. سبحان الله. طيب مصعب هيقابل الموضوع ده إزاي؟ كيف سيتفاعل معه مصعب؟ مصعب شخصية يعني سرية جدا يعني، وما ينفعش يتقاله كده، ده ابن عيلة القوم يعني. مصعب في مكانه وفي البيئة اللي نشئ فيها، مصعب تقيل قوي، ومصعب عايش على العز يعني، ما جربش يتكسر قبل كده، ما فيش حد جرب ان يكسر مصعب، ولا ان يقول لمصعب كلمة تقيلة ولا كلمة مؤذية. فمصعب لما يسمع الكلام ده، لو انت مكان مصعب هتعمل ايه؟ ممكن تتضايق، ممكن تقول يا برضو يلا خير، والله يا اخي سبحان الله برضو الاسلام الله المستعان برضو يعني، برضو بيخلينا يعني نضغط جامد جدا. مصعب ما يدخلش الإسلام في الحاجات دي، لأن بعض الناس دايما حاسس إن مشاكله جايله من الدين، وإن أزماته كلها جات من الدين، بيبص للدين دائما إن هو يعني حاجة مزعجة ليه في حياته، حاجة وطرته، حاجة تعباه. لا، مصعب مش كده خالص. مصعب رضي الله عنه لديه مهارة عالية جدا، وهي مهارة الاتزان النفسي، زي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أبي الوليد قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعد يتكلم بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا محمد انت عملت وعملت وجاي تتكلم على الآلهة وفي الآخر خلاص قال له ايه؟ قال له يا محمد ان اردت زوجة زوجناك. لو الشغل ده كله كده يعني، انت عاوز تتجوز ما نجوزك يا عم، بس الموضوع يعني مش كده بقى، مش كل شويه اللات ومناول الكلام ده، وتقول للاخوه مش عارف ايه بر والدين وصله ارحام والكلام اللي احنا ايه، احنا مش واخدين على الكلام ده. فاذا اردت زوجه زوجناك، واذا اردت مالا جمعنا لك فاعطيناك ما تريد، واذا اردت ملكا ملكناك. عاوز يا عم تبقى الريس مفيش مشكله، من النهارده انت ماسك دار الندوه. وطبعا محدش يعمل كده الا منهزم، حدش يقول العرض ده الا واحد منهزم. ليه؟ هو انتوا يعني اي حد في مكه يعني يقول لك انا عاوز امسك البلد، تروح مديله دار الندوه وتقول له تعالى يا عم انت عاوز ملك خد، انت عاوز بنت نجوزك اجمل ليه البنات، عاوز مال نجيب لك اجمل، اي حد في مكه تقول له يقول لك كلمتين كده هتقول كده؟ لا، انت واضح ان ايه، ان في حاجه من ايه مضايقاك، في حاجه هزمتك. وان كنت تشتكي من مرض بحثنا لك عن أمهر ليه من يعالجك. الكلام ده مستفز ولا مش مستفز؟ الكلام ده يستفز ولا مش يستفز؟ يعني استشعري كده انت عاملة مداخلة صوتية وبتتكلمي على ليه لأ والنقاب ومش عارف ايه، وده زي الأمة ومش عارف ايه والكلام ده كله، وإحنا لازم نكون متسطرين ومش عارف ايه. استشعري بقى واحد راح قال لك طيب خلصتي؟ طب احنا نقول لك حاجة، حضرتك لو بتشتكي من أزمة نفسية، احنا عندنا هنا في المستشفى الأمراض النفسية رئيس قسم مش عارف الطب النفسي بعين شمس، معانا الدكتور كذا كذا كذا، ممكن أديك تليفونه وإن شاء الله وإحنا هنخصك وهيعالجك مجانا. ولو حضرتك بتقولي الكلام ده عشان أنت عاملة كبيرة مع حد من في الحي وعاوزة تتستري ومحدش يشوفك، مفيش مشكلة، احنا ممكن نبدلك الولد ده ومفيش حد يجي ناحيتك، ولو بتقولي الكلام ده عشان شو اعلامي وبعدين الناس تجمع لك لايكات وتاخدي فلوس واعلانات على الفيس والكلام ده، مفيش مشكله ممكن نديك فلوس. الكلام ده يعمل فيك ايه بعد ما ده قلت انت الكلمتين دول وعملت المداخله ديت؟ لو في دكتور في الجامعه قال لك بعد ما قلت الكلام ده قدام الناس كلها قال لك الكلام ده، هتتجننوا صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم سبحان من هدأه وشرح صدره وسكن فؤاده، فقال له فرغت يا أبا الوليد؟ خلصت ولا لسه في حاجة؟ يعني لسه هتتكلم؟ لسه في كلام تاني ولا كده خلاص كده ده آخرك؟ سبحان الله. وبكل سلامة يقول له اسمع إذن، طب اسمعني بقى. سبحان الله. ويبدأ يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يتجنن بقى خلاص، يبدأ يلاقي إن القرآن يعني جايبه لمس كتاف زي ما بيقولوا. سبحان الله. احنا النهاردة عندنا يعني المبنى يعني احد الاشكالات المشهورة جدا عندنا عموما يعني كبشر هي صعب في طريقة الحوار، ما عندناش السلاسة في الحوار. معظم المشاكل في البيوت سببها الحوار، بتلاقي الاثنين بيتكلموا في نفس الوقت، حاول كده تسمع اثنين بيزعقوا لبعض هتلاقي ان الكلام في نفس الوقت، يعني انت لو بتسجل تتعب، ده بيتكلم في نفس الوقت، ده بيتكلم وده بيتكلم، ده بيتكلم، فبيسموه حوار الطرشان بعد كده بقى، ده في وادي وده في وادي، كل واحد بقى بيلقط كلمه من هنا وبيكون عليها وده بيعمل، ويا سلام بقى لو هم في اولاد في الوسط بقى والاولاد بتتكلم يا جمال. ففكره ان الناس في الحوار في ناس كتير بتبقى قطع ودانها، بيبقى سايب ودانه مثلا في المطبخ ولا حاجه كده ويبداوا يعيشوا بقى مع بعض، فنسال الله السلامه. فيبدأ الحوار يتقلب إلى خوار، عارفين إيه؟ له خوار، فالحوار يتقلب إلى خوار، أي حوار لا يأتي بالجوار فهو خوار. الحوار ده مفترض أنا بتحاور معاك عشان يبقى بيننا وبين بعض هدوء جيرة، يعني نتجاور في الأفكار بتاع، وإلا هيتقلب إلى خوار وصوت وضجيج ومشاكل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أدب الحوار، لأن الحوار ده مهارة، رغم إن هو أداب بس هو مهارة لازم تتعلمها، إزاي تتحاور مع اللي قدامك، إزاي تتكلم معاه. وهو فن بيستعمل كتير جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لن تستطيع أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ومهارة الحوار والإقناع عندك منخفضة. على الأقل إن لم تجد يعني لم تجد وتتمكن من مهارة الإقناع فلا تضيع مهارة الحوار، يعني على الأقل مهارة الحوار تكون متمكنة منك. يعني ما بتعرفش تتكلم مع زوجتك، ما بتعرفش تتكلم مع تحاور مع اخوك، ما بتعرفش تتكلم مع زميلك في العمل، دايما في توتر، زوجتك عاوزه تستشيرك في حاجه ولا بتستفتوا حاجه، دايما البيت كده فيه مشاكل، ايه يا عم ليه ما فيش حوار بيني وبينك؟ لا هو زي ما انا بقول كده. طب يا عم طيب ندخل حد؟ ما فيش حد بيخش. طب نستفتي؟ لا مال المشايخ ومال الكلام ده، مال المشايخ ومال الكلام ده، امال مين اللي جابني من المسجد وراح سال الشيخ وقال له انا عاوز اختي من اللي فوق اللي حاضرين دول، وقلت يا شيخ وانا اخ كذا والتزمت في سنه كذا وبحبكم جدا وبحب اسمع دروسكم، ورحت دخلت يوم الرؤيه الشرعيه وديتك تقول لهم ده الشيخ فلان ده هو اللي كل حاجه في الحياه، وانا ما بعرفش يعني اتنفس حتى ما بنزل بيتي بستاذنه الاول بقول له النزول ده كده سنه ولا ايه ولا بدعه، الطريقه دي كذا ولا كذا. مقصدي يعني في الهزار ده ان كان زمان يقول لك انا بيتشرف وينتمي، يقول لك انا بستفتي الاهل العلم في كل حاجه وبنت الحلال وفي كتب الكتاب، قبل كتب الكتاب يقعد معاها يقول لها بصي انت ملتزم وانا ملتزم، لو اختلفنا هنعمل ايه؟ قال الله قال الرسول نرد الكلام لاهل العلم. دلوقتي تيجي اي خلاف ما اريكم الا ما ارى، انا العلم والعلم انا، انا الدعوه والدعوه انا، خلاص انا الذي فوضني الله لاحكم فيك. نسال الله العفو والعافيه. وده اسمه ملتزم واسمه اخ واسمه حاجه كبيره يعني. طب انت دهنرت باي لا، وكمان ممكن يحرم عليها ان هي تتصل ولا تسال حد كمان، وده بقى هي لله هي لله، انت بتربي مين يا ابن الحلال وكده. غالبا البيوت دي بتتفجر على فكره وبيحصل فيها تفجرات بعد كده، وبتعيش فتره في التوتر ده الى بعد كده بترسو في ميناء الطلاق الصامت، بعد شويه بيحصل بقى توترات وايه وانفجارات. غالبا دي مشاكل بتتراكم وهتبقى قدام صخور وهتبقى جبل، مش هيفهم الكلام ده الا حد كبير، يعني حد كبير يعني اقصد يعني ليه تجربه يعني في الطريق ده. فمصعب رضي الله عنه كان يتمكن من هذه المهارة، مهارة الحوار ومهارة الاتزان النفسي. التفت مصعب رضي الله عنه إلى أسيد بوجهه المشرق بنور الإيمان. أحيانا في ناس كده سبحان الله بوشه كده يثبت اللي قدامه. طبعا مصعب مش باين عليه التوتر، خلي بالك يا أسعد ده بيقول لك إيه، لو أنت عاوز تعيش امشي، مش إحنا عاوزين نعيش يا أسعد، ولا إحنا عاوزين نموت، ولا عاوزين نعمل إيه، ما يوقفش مع الحاجات ديت. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. دائما التوكل، التوكل على الله حقيقة يعني الخوف الفطري ده عادي نكون موجود، بس يذهبه الله بالتوكل. فالتفت مصعب إلى أسيد بوجهه المشرق بنور الإيمان وخاطبه بلهجته الصادقة الآسرة وقال له: يا سيد قومه. يا إيه؟ يا سيد قومه. جابها منين دي؟ سبحان الله. أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنزلوا الناس منازلهم، يعني مش معنى ان انت خلاص بقى تحذف الشهادات، يعني هو عم دكتور، راجل دكتور رئيس قسم وانت بتتكلم معاه تقول له انت يا حبيبي يا كابتن لو سمحت، وانت ليه بتقول وانت وانت انت ايه انت ديت، يعني راجل كبير واكبر من والدك وراجل كبارة في المنطقة عمدة مش عارف ايه الى هرقل عظيم الروم، فالكلام ده ايه المشكلة فيه انك تقوله؟ يعني بعض الناس بيتفنن في اهانة من امامه أو بسبب الجفاء اللفظي عنده لا ينتبه لهذا الأمر. لكن مصعب لأنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم والتقط من أخيه أسعد فعرف يتكلم إزاي، فبيقول له إيه؟ يا سيد قومه. يا سيد قومه دي ممكن تعمل إيه في الإنسان؟ هو بيتكلم معاه كده يا سيد قومه، على طول تفتح القلب صح؟ روح في خدشة هتهديه يا سيد قومه، والقلب إذا فتح لان العقل، دي قاعدة، القلب لو اتفتح العقل يلين. ولذلك مهم جدا انك تشتغل وجدانيا عالي مع اللي قدامك، لان في ناس استيقنتها انفسهم، هو عنده يقين لكن ده حدها، لكن ليه؟ لان القلب متعكر، القلب فيه فسق، القلب فيه بعد، القلب لسه ما فتحش. يا سيد قومه هل لك في خير من ذلك؟ طبعا احنا قلنا الراجل ده ارجحهم عقلا، فطبعا حاجة اعلى من كده. اه طبعا ما فيش مشكلة. بيقول له ايه؟ بقول لك ايه، ما نتكلم كلام، اقول لك على حاجة احلى من كده. هل لك في خير من ذلك؟ ما بلاش لغة الرماح ديت وبتاع وتغرس الرمح ونتكلم، ما نفتح لغة حوار. قال: وما هو؟ هو في احسن من اللي انا بقوله؟ انا طول عمري بقول احلى حاجة، انت مش واخد بالك اللي انا السيد ولا ايه؟ والسيد بتاع القوم هو بيقول اي حاجة؟ لا اكيد كل حاجة موزونة. فقال: تجلس الينا وتسمع منا، فان رضيت ما قلنا قبلته، وان لم ترضى تحولنا عنك ولم نعد اليكم. بيقول: يا سيدي الامر بسيط جدا، انت حضرتك يعني انت سمعت انا قلت ايه عشان حضرتك تتضايق وبتاع، انت حضرتك انا بعرف انا بقول ايه، يمكن انا قاعد امال اقول ايه اسيد اسيد اسيد وكله يقولوا ابن حضير ابن حضير، يمكن بنطبل وبنغني ليك، انت سمعت احنا قلنا ايه اصلا؟ ممكن احنا قاعدين نقول اسيد راجل محترم، اسيد ده المفترض اللي يمسك البلد، اسيد ده حاجه زي العسل، اسيد يمكن مش جبنا سيرتك وبنتكلم في حاجه تانية خالص، يمكن بنتكلم في جمال الاشجار وجري الانهار والكلام ده، انت ايه اللي بتخليك متضايق كده؟ فقال: يا هو ما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، تسمع منا، تسمع منا، دي مهمة جدا جدا، اسمعوا منا لا تسمعوا عنا. برضو هتلاقي من المشاكل الكتيرة جدا في في البيوت والحوارات بل في طوائف وقعت وكبار يعني أساءوا ظنهم في غيرهم بسبب البطانة اللي حواليهم، يقولوا على فكرة كنا قاعدين امبارح وقال الفلان قال على حضرتك كذا وده قال كذا وده قال كذا. أول حاجة ربما أنت فهم، يعني الكبير دايما يفهم صح، في سياقات ممكن تتفهم، لكن سبحان الله تيجي تقعد في القعدة كده يقولك وانتوا قلتوا وانتوا كنتوا تقصدوا وانتوا مش عارف ايه وبلغنا أنكم قد قلتم كذا، فتروح ساكت خالص تقول له ايه يا أخي الكريم أنت سمعت مني هذا الكلام أم نقل عني؟ فيقول له نقل عنك. قال لو سمعت مني ما أتينا إلى هذا التوتر. يعني أنت لو بتسمع مني كان الموضوع انتهى. احنا النهاردة بنسمع كلام كتير، وانت قلت ومامتك لما قلت حصلت، وانت كنت تقصد، وخالتك لما قالت، وعمتك لما راحت، وانت مش عارف ايه، وانت كنت تقصد ماما، وانت كنت تقصد يا عم. انت القصد ده جبته منين؟ ما هي اختك قالت انك قلت. انت سمعت مني يا بنت الحلال؟ يمكن هي اختي فهمت غلط. وليه داخلين في كلمة القصد القصد القصد القصد القصد؟ هو انت يعني بتكشف عما في قلبي؟ نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا. فقال له تسمع منا. عشان كده مهم جدا ان احنا نستعمل الوسائل على قد ما نقدر ليسمع الناس عنا، صح؟ لا، ليسمع الناس منا، يسمع منك. هما بيقولوا دلوقتي ان الملتزمين دول الملتحين بياكلوا الاولاد الصغيرين خاصة قبل صلاة المغرب، بياخدوهم وياكلوهم. فانت وما بيضحكوش لان ربنا خلقهم ما عندهمش اسنان، او هم عندهم قناعه ان ظهور الاسنان عوره، عشان كده ما بيحبوش يضحكوا. والاخوات دول شكلهم قبيح جدا جدا جدا، وعندهم تحت الملحفه دي حزام ناسف، واول ما بيعدوا انك خلي بالك بقى. ففي ناس بيكون ده تصوره، ولذلك واخد موقف شديد جدا جدا جدا. ويا سلام بقى اتنين تلاتة بقى من اهل الاستقامة اصلا يعني اكدوا الموضوع ده ببعض السلوكيات، فخلاص الناس رشقت في الحتة دي، عافانا الله واياكم. لكن عم يجي في الاخر خالص يسمع منك ايه ده يعني. انا فاكر في يوم من الايام يعني كان في احد الشباب كان بيهزر مع طفل كده، فجت والدته، كان تقريبا في المطار يعني، جت والدته جري وراحت خداها كده من ايده وشدته من بتاعه، وبعدين بدأت تكلمه كده يعني انجليزي، يعني بتقول له يعني ان خلي بالك دول كذا ودول كذا وده كذا وده ممكن يأذيك وده مش عارف ايه والكلام ده. فالمهم الولد قاعد بعيد، وبعدين قاعد يصارخ الابتسامات لبرضه نفس الاخ، لانه الاخ يلعب معاه كده وهزر معاه شوية، والولد برضه مصمم يروح يلعب معاه ويدنه ويشاوله وبيهزر وبتاعه والكلام ده. هو مش مصدق كلام والدته، يا سيدي انت بتكلمي في ايه؟ سبحان الله. فهي الفطرة لما بتلاقي حاجة مختلفة الدنيا خلاص هم هيغسلوا دماغك، هيغسلوا دماغك. وعلى فكرة الكلام ده صحيح من وجه ان هم بيغسلوا الدماغ، بيغسلوها من ايه؟ من كل الاتربة والحاجات السيئة جدا اللي فيها، هم بيغسلوها من الحاجات الوحشة. وان كان في طبعا بعض الناس عندها بعد يعني وفهم خطأ، لكن بنتكلم في الفكرة. تجلس الينا وتسمع منا، فان رضيت ما قلنا قبلته، وان لم ترضى طب نعمل ايه بقى؟ تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. شوف الجمال وشوف الرقة والضبط. هو بيقول له بيقول له احنا هنتكلم مع بعض، والله يعني اقول لها كلام، عجبك عجبك، ما عجبكش يا سيدي خلاص احنا نمشي. مالوس لو ما عجبكش خلاص مش عندنا هنقوله. الكلام ده عالي جدا. الواحد يقول له بص بقى انا مسجل لك، مش انتوا قلتوا لو مش عجبنا مش انتوا هتتكلموا تاني في الكلام ده؟ لا، يقول له ما قلتش كده، انا قلت ان انا هسيب لك مكانك، لكن أنا هدني هظل أتكلم وأبلغ دين الله سبحانه وتعالى وأبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن منعت من هذا المكان من حديقة بني عبد الأشهل هروح حديقة تانية. فإحنا اتفقنا على المكان ده، مكاننا في الجلسة دي. أنا بس كل الموضوع اللي أنا هغير. ولذلك مهم جدا تغيير الوسائل لا تغيير المضامين. فهو دلوقتي بيقول له إحنا هنغير في الوسيلة، والله مش عجبك خلاص نسيب المكان. بس انا المحتوى، بس بعض الناس يقولوا والله بص يا عم انا هقول لك حديث عجبك خده، ما عجبكش خلاص يا سيدي الحديث ده يبقى ضعيف. فهو خلى معيار المدعو هو اللي يحكم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده الشخصيه القرانيه يا جماعه. الشخصيه القرانيه دائما تجده موفق بتوفيق الله في انتقاء الالفاظ، في الحوار، في كل شيء تلاقيه موفق. قال تجلس الينا، فقال اسيد لقد انصفت. سبحان الله، بارك الله في أسعد بن زرارة، اداله المفتاح، قال له ده دماغ ورجل عائل ومنصف وسيد قومه، فاشتغل عليه. فقال له لقد أنصفت، وركز رمحه في الأرض. فاكرين ركزة الرمح اللي فاتت عم أخذ سيد حربته؟ هنا ركز الرمح، الركزة دي غير الركزة دي، هنا بقى بهدوء كده بنحط ده كده على جنب وجلس. سبحان الله. فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام، وبدأ يتكلم معه حقيقة الإسلام ويقرأ له شيء من آيات القرآن، فانبسطت أساريره وأشرق وجهه. الله أكبر. والمتابعة هو بيتكلم متابع على عينه، بيبص بيشوف التأثير بتاعه إيه. يعني أحيانا وأنت بتتكلم في موعظة كده فتلاقي اللي قدامك بدأ يتأثر، دوس بقى دوس، لقيته بدأ يبكي، بدأ فيه دموع، بدأ مش عارف إيه، دوس كمل كمل. لو أنت مركز معاه ادي الجرعة، زود الجرعة. لقيته يعني متضايق جدا وبتاع، حاول تخفف. فالمتابعة حتى في الكلام. فبدأ إيه وشه يتغير كده. سبحان الله. كان مصعب معاه قد إيه؟ كم كلمة قالها له؟ مصعب كان معاه كم درس دعوي سمعه لفلان، وكام وكام وكام وكام وكام. كان معه القرآن، كان معه القرآن وعايش بآيات القرآن. كنت أتكلم مع واحد كده في ذنب مشهور، فبقول له عاوزين نعالجه، قال لي سهل جدا، تعال نتكلم في آيات كذا ومن خلالها هي لوحدها إيه الذنب ده يتشال. محتاجين اللي احنا نتكلم كده مع الناس، مش لازم يعني مش لازم عشان نتكلم في التربية لازم نلف وندور ونبعد، لا عادي جدا. الوحي خير مربي. تعالوا ننطلق من لقمان ونشوف لقمان ربى ازاي، تعالوا نشوف يعقوبة التربية اليعقوبية كيف ربى في بيئة فيها توتر وفيها إخوة مش منسجمين، بعضهم في حزبين يوسف وأخيه والحداشر التانيين، وفي توتر في ازاي الدنيا تتربى، وازاي الأب يحافظ على الاتزان النفسي حتى لو غابت الأم كما كانت غايبة عنا في قصة يوسف، حتى ولو غاب الأب زي ما كان غايب في قصة موسى في القصص. نبدأ نهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى ونبدأ نستنبط ونخرج ونستفيد عادي جدا من العلوم الأخرى، بس لازم يكون إن الوحي هو المتن والهامش هو الآخر مش العكس. فأسيد على طول قال له ما أحسن هذا الذي تقول وما أجل ذلك الذي تتلو. إيه الجمال اللي انت بتعمله ده مصعب بقى يا جماعة. شوفوا بالقرآن اهتديت، وشوفوا قد إيه من الغرب بيهتدي. بعض الناس يقول لك لا أصل القرآن هو مش هو كافر بيه، إزاي يؤمن بيه؟ طب هو أبو جهل يعني ما كانش كان مؤمن بالقرآن؟ واللي كفار مكة كلهم كانوا مؤمنين، كيف خاطبهم النبي بالقرآن وهم كفار أصلا بيه؟ يا جماعة احنا مش هنألف طرق دعوية. الرب جل وعلا قال لنا إنما أنذركم بالوحي، أنا جاي أدعوك بالوحي بالوحي، فأنا أفهم الوحي عشان أدعوك بالمفاهيم اللي أنا فهمتها ديت. فالداعي يا جماعة مش بمجرد لا، وفي معاني متأصلة جدا عايشها. ما أحسن هذا الذي تقول وما أجل ذلك الذي تتلو. بس مصعب عمل لنا حاجة جميلة جدا. مصعب عمل إيه؟ مصعب قرأ عليه القرآن صح؟ كان معاه ورقة وكاتب فيها ولا كان في صدره؟ كان القرآن في صدره. الداعي مش راديو، مش كشيت كاسيت، لا يا جماعة انت لازم دايما تكون محضر. شو انت ماشي في الشارع وانت بتملى بنزين في العربية وانت ماشي قدام بتاعت الخضار، لقيت بنتها كبيرة مش محجبة، دايما تكون محضر جاهز. بس محدش هيحضر الا الجاهز المهموم. المهموم المهموم هو اللي بيجهز، اما اللي مش مهموم ومش فارق مع الدين خلاص هو انا رايح اجيب خضار، تقول لي ركز في الدعوه، بقول لك رايح اجيب خضار. ايوه رايح اجيب غذاء البدن، اين غذاء الروح؟ زي ما رايح تشتري غذاء بدن ما تجيب غذاء روح وانت جاي. ايه غذاء الروح دي يا عم؟ هات لك حسنتين، لقيت حسن على الارض انزل هاتها ما تسيبهاش. او انت لو لقيت 1000 جنيه مرمي على الارض وحلال انك تاخد اللقطه مثلا هتسيبها؟ ما تنزل زي ما التقطت الخير، التقط اللي الغذاء الروحي. فلا تكسل عن حسنة تراه في الطريق، تراها في الطريق. شفت ولد كده واقف مع بنته وبتاع الكلام ده كله، ما تجيب الحسنة ديت، هات الولد ده تعالى السلام عليكم ممكن بعد اذنك كلمة، تسمك ايه ومش عارف ايه، انا اخوك فلان ساكن انا هنا وبتاع، انت ما شاء الله ساكن عندنا هنا في المنطقة، انا اول مرة اشوفك. لا والله ده انا مش عارف من مكان تاني مش عارف ايه الكلام ده كله، انت في سنة كام؟ انا في ثالثة ثانوي. ما شاء الله وقتل بالله، انت حاسس ان انت يعني ده عادي اللي انت بتعمله ده، انت تحب ان اختك تكون واقفه دلوقتي مع حد تاني ومش عارف ايه والكلام ده. اه ده احنا مش بنعمل حاجه غلط، ما انا عارف ان اختك مش هتعمل برضو نفس الحاجه الغلط ديت. انت تحب كده؟ انت تحب ترتبط بواحده في يوم من الايام تقول لك انا كنت بمشي مع الاولاد وكنت بقعد معاهم وبعد الدروس وبقف معاهم واستخبى واعمل كذا وكذا؟ تحب كده؟ فيروح ساكت كده في الارض وباصص ومش عارف ايه. انا على فكره انا مستبشر جدا بك خير، وعجبني جدا انك بتسمعني، وده دليل انك فعلا بتحب الخير وبتحب ربنا. فحاول بقدر الإمكان إنك ربنا سبحانه وتعالى يحبك وإنك تحافظ على أنت دلوقتي البنت اللي بتخون مامتها وبتخون ربها وبتخون كذا مش هتخونك عما تتجوز، أكيد هتخونك. فحاول يا ابن الحلال تأمن مستقبلك بالعمل الصالح، فلأن اللي هيعمل صالح لنفسه هيمهد، فأنت الجزاء من جنس العمل. ففي الغالب لو دينك ماشي في الطريق ده هتلاقي ناس هتقابلك وهتبقى أم ولادك كده. فالولد أصلا مجرد الكلمتين اللي يسمعهم دول، حد أنا بص أنا تجربتي الشخصية، لو عملت في السنة كده مع 30 واحد، ال 30 واحد ما رأيت أحد صدني في الكلام. ومش عشان انا بارع ولا حاجه، لا لا لا، الموضوع ده يعني اللي اشتغل الموضوع ده عارف كويس جدا ان انا كلامي ده ايه. اكتر من 95% من الشباب لو اتكلمت معاه بهدوء بيجي على جنب يقول لك جزاك الله، ده ماشي يا عم الشيخ، ماشي ماشي، اقصى واحد يقول حاضر يا عم الشيخ، خلاص بقى يا عم الشيخ حاضر. لكن في واحد يقل ادب ولا واحد يغلط ولا واحد كذا، نادر. ولو حاجة حصل كده ما قاعد يتقال النبي ساحر وتقال النبي أساطير الأولين وتقال النبي كذاب وتقال النبي كذا. يعني استشعر أنت داخل الجامعة، فأول ما دخلت على البوابة قالوا الساحر جه، وأول ما دخلت السكشن المعيد بيقول لك إيه، ولا يهبل أنت ارجع ورا، والولاد والبنات داخلين حاسب الإنسان المجنون ده، ما حبش نقعد جنب المجانين. أنت تعرف تعيش؟ طب محمد صلى الله عليه وسلم كان ليه النهار بيتقال له كده هو والصحابة، واستحملوا عشانك، عشان أنت تيجي مسلم وأنا أجي مسلمة، وأنت تيجي تبقى اسمك كذا وأنا أجي اسمي كذا، وإحنا كلنا مسلمين وبنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. احنا مش هنخش الدين يا جماعه، مش هنخش الجنه كده بدون ما ندفع اي حاجه، حفت الجنه بالمكاره، رغم ان كمان الباب ده ما فيهوش اي مشكله. فمصعب بن عمير كان جاهز. ما احسن هذا الذي تقول، وما اجل ذلك الذي تتلوه، كيف تصنعون اذا اردتم الدخول في الاسلام؟ بيقول له انا لو عاوز ادخل في الاسلام نعمل ايه؟ قال له مصعب سهله، تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين، فقام إلى البئر، وقاعدين جنب البئر، مش هنتعب، أنت خلص خش. سبحان الله، كأنه عنده يقين إن اللي هيقعد هيجي، فمجهز له قعدة. فقام إلى البئر فتطهر بمائها. كم خد الحوار ده بقى، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الفرسان، كتائب الإسلام. سبحان الله، بلغوا عني دقايق. وكان أسيد بن حضير أحد الحاجة اللي هتكون مكتوبة في صحيفة مين؟ في صحيفة مصعب بن عمير. عارفين أسيد ده هيقول له إيه؟ يقول له بص، أنا في واحد هروح أجيبه لك، ده بقى برنس البرانيس، ده لو جه المدينة جت، هروح أجيب لك واحد. يا أسيد، أنت على طول حب الدعوة وعلى طول فهمت الدين. ليه يا جماعة؟ لأن اللي بيدوق حاجة كبيرة. يعني أنا أقول لك على حاجة، انت بتحب محمد صلاح، طيب دخلت الهايبر لقيت محمد صلاح، بتتصل بزمالك الحق محمد صلاح تحت يا بتاع واجري وبتاع والكلام ده، ده انك تقول لهم كده. ليه؟ انك بتحب لهم ان الحاجه الحلوه اللي انت حبيتها، صح؟ انت لو صادق وحاسس بالنور اللي دخل قلبك لن ترضى الا ان النور ده يدخل في كل قلوب من تحب. لو انت فعلا حاسس بالنور وفعلا بتحب الناس دي بصح وبصدق، هتكون حريص جدا ان تدخل النور في قلوب هؤلاء. ويجي واحد يقول لي ازاي والوسيله وبتاع، بص، اللي حابه تجيب موبايل ايفون من والدها، ان والدها يشتري لها موبايل او يشتري لها تيشيرت معين او لبس معين، عملت ايه؟ تفننت واتشقلبت ومشت على الحيطان وعملت له اراجوز، ومره تعيط، ومره خاله يدخل واسطه، ومره مين بيحب بابا، ومره نعمل له مساج، ومره مش عارف نفطره، ومره نعمل له الحاجه اللي بيحبها. تفننا عشان اخد حاجتي، تفنني حتى تقذف النور في قلبي وتكوني سبب في قذف النور في قلبي. تفنن، خلي عندك تركيز، مشروع، انا هخترق قلوب من حولي، ربنا يستعملني هكذا. وسيد بن حضير اسلم في خلال دقائق مع مصعب بن عمير. وسيد لسه قصته كمل معانا في موقف كده كمان، ونحكي ان شاء الله المرة القادمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم ويحشرنا مع هؤلاء ويرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.